السلام عليكم ورحمة الله. سؤال، تفتكر أنه بيدل على التدين أكتر، فعل الأوامر ولا ترك النواهي؟ أوامر ربنا سبحانه وتعالى ولا النواهي؟ يعني إيه بيدل على التدين أكتر؟ بالمناسبة الاتنين مهمين والاتنين بيكملوا بعض، مش بقول مين أهم، الاتنين مهمين، ولكن إيه بيدل على تدين أقوى، على إيمان أعلى، ده ولا ده؟ خليني أجاوبك بكلام الإمام الغزالي رحمه الله. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الطاعة يحسنها كل أحد، أما ترك المعصية فلا يحسنه إلا الصديقون. لازم تبقى فاهم دي. الطاعة قلوب الناس كلها بتميل ليها، سبحان الله، حتى ممكن لو بشكل موسمي، يعني تيجي مثلا يجي رمضان فالناس كلها اللي ما بيصليش يصلي، واللي مش بيصوم بيصوم، واللي مش بيتصدق بيتصدق. ليه؟ كلنا رايحين ناحية الطاعة، دي مواسم. فكل قلب ممكن يجي عليه وقت ويقول لك لا انا عايز اعمل الطاعه دي، انا عايز احج، انا عايز اعتمر، انا عايز اعمل ده. ولكن كم حد بيقول انا هترك ويفضل مستمر في ده، يلاقي امر هواه وامر مولاه فيقدم امر مولاه على امر هواه طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. فعايز بجد ان انت تصل، لازم تقدم امر ربنا سبحانه وتعالى حتى على هواك وحتى على شهواتك. يا رب يثبتنا ويهدينا ويتوب علينا يا رب. اللهم امين.